إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره، التي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاذ. الحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، ولا ند له يبتغى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج واقتفى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، الوقت المبارك، وقت الفجر، الوقت الذي يجمع العارفين والذاكرين والشاكرين والحامدين. هذا الوقت الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى دون الأوقات، وقت الفجر. تحية لكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، في لقاء يتجدد معكم كل يوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، في نقل حي ومباشر. مستمعي الكرام، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واستنانا بسنة الحبيب المصطفى، تعالوا نبدأ معكم هذا اللقاء في رحلتنا مع كتاب الله تعالى بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، بدءا من الآية 189 وحتى الآية 200 من نفس السورة

رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، الأم هي أعظم مخلوق على سطح الأرض، فهي نبع الحنان والحب والعطاء والكرم، تعطي الجميع دون أن تنتظر أي مقابل، هي الأمن والأمان لأبنائها. لذا أعطى الله سبحانه وتعالى الأم مكانة عظيمة وأمر بطاعتها والإحسان إليها وبرها. يقول جل وعلا في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الأم، أخي المستمع الكريم، لها من الفضل الكثير على الأبناء وعلى الأسرة وعلى المجتمع جميعه، فهي التي تبني وتنشئ الأجيال التي تبني المجتمع وتساعد على عمارته، هي التي تعطي أطفالها اللبنة الأولى في كيفية الاستمرار في الحياة، بالإضافة إلى مكانتها العظيمة في الإسلام، فالجنة تحت أقدام الأمهات. مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله طه أبا الزهراء نورك قد بدا رسول الله نورك قد بدا رسول خير والإله حباك. كان الظلام على الحياة مخيما ما أشرقت شمس الهدى لولاك يا صاحب الإسراء يا صاحب الإسراء يا رسول الله يا حبيب الله يا صاحب الإسراء يا بدر الهدى ربي إلى الأقصى الشريف دعاك يا رب اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا كان الظلام على الحياة مخيما ما أشرقت شمس الهدى يا صاحب الإسراء يا رسول الله يا حبيب الله يا صاحب الإسراء يا بدر الهدى ربي إلى الأقصى الشريف دعاك وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مصاحبا كل الوجود بفرحة حياك أعلى مقام أعلى مقام قد سموت بأمرنا شرفا عظيما لم يكن لسواك يا رب يا رب الله كل مسير الله خير سيدي يا رسول الله يا ليلة الإسراء والمعراج وحي الجلال وفتنة الشعراء يا ليلة صارت لأمة أحمد عيدا يجدده يد العظماء الأرض شرفها ضياء محمد فرحت بقي حتى يزور السماء. الأرض شرفها ضياء محمد، الأرض شرفها ضياء محمد، الأرض شرفها ضياء محمد، الأرض شرفها ضياء محمد، الأرض شرفها ضياء محمد، فرحت بقي حتى يزور سمائي، جبريل يقرع بابها مستأذنا، رد الموكل سائلا بوفاء، من معك يا جبريل؟ قال محمد خير البرية أحمد الوجهاء. الأرض شرفها ضياء محمد، الأرض شرفها ضياء محمد، فرحت بقي حتى يزور سمائي، جبريل يقرع بابها مستأذنا، رد الموكل سائلا بوفاء، من معك يا جبريل؟ قال محمد، من معك يا جبريل؟ من معك يا جبريل؟ قال محمد خير البرية أحمد الوجهاء. فتح السماء، فتح السماء، فتح السماء مرحبا بمحمد، يا مرحبا يا مرحبا بالقادم الوضاء. الصلاة والسلام عليك يا من، يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام،